هكذا لو سلم ظفره، لأنه أزال ما منع منه شرعا كحلق محرم رأس نفسه، ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه. كإسلاف أجنبي وديعة غيره. وديعة غيره كإسلاف أجنبي وديعة غيره، وكذا من طيب غيره مكرها أو ألبسه ما يحرم عليه، ألبسه ثوب ولا فنيلة ولا سروال بالقوة. أو ألبسه ما يحرم عليه، ولا فدية بحلق محرم شعر حلال. ولا فدية، هذا كثير ما يسأل، كثير يسأل أحد الأسوال، يقول لما انتهينا من عند المروة، لما انتهينا حلق يعني صاحبه أو قصرت له أو هو قصر لي وهم محرمين، تقول لا حرج في ذلك، ما دام انتهيت فلا مانع أن تحلق رأس غيرك أو يحلق رأسك أحد آخر. ولا فدية بحلق محرم شعر حلال أو تطهيره أي المحرم حلالا بلا مباشرة طيب. بلا مباشرة، ما يباشر الطيب بنفسه. وكذا لو قلم أظفار حلال أو ألبسه مخيطا إباحته الحلال. ويباح للمحرم أن يغسل رأسه بصدر بما بتنظيف، لكن ما في شيء معطر، يجتنب ما فيه عطر، فإن لا النظافة مطلوبة. ويباح للمحرم غسل شعره بستر ونحوه نصا في حمام وغيره بلا تسريح، واحتج في رواية أبي داود المحرم الذي وقفته راحلته، ولأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأسنان، يعني بشيء تنظيف كالأسنان، يعني صابون معطر لا، صابون غير معطر لا حرج. وله أيضا حك رأسه بيده ورأسه برس ما لم يقطع شعره وتجب الفدية لما أي شعر عرق علم أنه أي شعر علم أنه بان بمشط أو تخليل، يعني بسبب التمشيط أو كذا زال الشعر، تجب فيه الفدية. وتجب الفدية لما أي شعر علم أنه بأن بمشط أو علم بأنه بان بمعنى انقطع، علم أنه بان بمشط أو تخليل، كما لو زال بغيرهما، وإن كان ميتا يعني الشعر ميت وسقط من حاله فلا فدية فيه. فسقط فلا شيء عليه، وهي أي فدية في كل ضرب أي شعرة واحدة، في كل شعرة واحدة، في الشعرة وفي الشعرتين وفي الثلاث. أو ضفر واحد أو ضفرين أو ثلاثة. أو بعض في أي الفرق الواحد من دون ثلاث من شعر او ضفر كشعرتين او ضفرين او بعضهما او احدهما وبعض الاخر، اطعام مسكين عن كل شعرة، عن كل شعرة طعام مسكين، عن الشعرة الوحدة طعام مسكين، عن الشعرتين طعام مسكينين، عن الضفر الواحد طعام مسكين، عن الضفرين طعام مسكينين، عن الثلاثة عليه شعر. عن كل شعرة او بعضهما، وعن كل ضفر او بعض، لانه اقل ما وجب فدية شرعا. ويأتي حكم اكثر من اثنين من ذلك في الباب بعده. وتستحب الفدية مع شك، هل بان تستحب الفدية هل بان شعرتين ولا ثلاث، يجعل الانسان ثلاث ويخرج فدية. هل بان الشعر بتخليل او كان ميتا. وكذا لو خلل لحيته فتساقط الشعر. فلسقط شيء احتياطا. ونكتفي بهذا القدر على الثالث من محظورات الإحرام، ليكون هو درسنا إن شاء الله في يوم الأحد. أما غدا فكان متبع إجازة، وفي يوم السبت في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم.